الخطأ الأربعون، وهذه لما سمعتها قلت الحمد لله، وأنتم ستقولون الحمد لله. قال في الشريط الثامن: كل هذا في أصول السنة للإمام أحمد. شوف الإمام أحمد سماها إيه؟ أصول السنة. واضح؟ بيقول في الشريط الثامن من أصول السنة بعد أن قال أن من أنكر البخاري لا يكون كافرا. واضح؟ بيقول إيه؟ أن من ينكر صحيح البخاري ليس كافرا. مفهوم؟ طيب، ثم قال: لأن قتل البخاري نفسه ليس كفرا. يعني لو أن البخاري قتله رجل أيكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا. قال: فتكذبه كذلك من باب أولى. إذن البخاري قتله ليس كفرا. واضح؟ آه صحيح. فتكذبه من باب إيه؟ أولى. شوف الكلام. طيب، هننزل لهذا الكلام. أولا، لماذا لم تقل كهي عادتكم دائما، لماذا لم تقل مثلا أن من أنكر صحيح البخاري قرآني متستر مثلا؟ ولو قلتها لقامت القرائن القوية على هذا إن لم تكن نصا منه. واضح؟ لأن القرائن تعمل. واضح الكلام؟ القرائن بتعمل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كما في صحيح البخاري حينما غزا خيبر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن يهودي من اليهود كان معه مالا، والمال موجود معه إلى الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين ما معك؟ فقال: يا رسول الله قد ذهب كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ بيقول له: ليس بالوقت الذي يذهب، لا، ده لسه إيه، الوقت قريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بإيه؟ بقرينة. لا، الوقت ده قريب، ما ينفعش في هذا الوقت إن أنت تعرف تذهب بهذا المال كله. إذن القرائن تقوم إيه؟ تقوم بهذا. انظر أصلا أيضا في سورة يوسف حينما قال ماذا؟ ها؟ إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان ده نص ولا قرينة؟ قرينة، دي قرينة. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكانت هي الكاذبة وهو من الصادقين. إذن الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الشنقيطي، لما يأتوا عند هذه الآية يقول: وفي هذه الآية دلالة واضحة على الحكم بالقرائن، على الحكم بالقرائن. انظر الإمام أحمد في آخر أصول السنة لما قال: ومن لم يؤمن بوجود الجنة والنار أظنه أنه لا يؤمن بهما أصلا، ومن قال بأن الجنة والنار لم تخلق أظنه لا يؤمن بهم أصلا. مفهوم؟ أظنه لا يؤمن بهم أصلا، معنى هذا بالقرائن، ولا تعرف أنهم في لحن القول. مسألة القرائن هذه موجودة. واضح؟ طيب، من قال أنا أنكر صحيح البخاري جملة وتفصيلا هكذا، واضح؟ طيب، لماذا لم تقل بأنه قرآني متستر كما عادتكم هي مثلا فلان حزبي متستر؟ واضح؟ فلان مبتدع متستر. طب فلماذا لم تقل بأن هذا قرآني متستر؟ والقرآنيون أجمع العلماء كما ذكر هذا أبو محمد بن حزم في الإحكام، وذكره أيضا الشوكاني، وأيضا ذكره الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيه في فتاوى، بأن القرآنيين كفار مشركون بإجماع أهل العلم. واضح هذا الكلام؟ لماذا لم تقل بأنه قرآني ما متستر؟ ده أولا. ثانيا، لأن من أنكر صحيح البخاري فمن باب أولى الله يرحم بقى مسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي و و و ومسند أحمد، الله يرحمهم كلهم بقى. إذا كان صحيح البخاري خلاص أنكرناه، مفهوم هذا؟ طيب هنثبت ايه؟ هنثبت الترمذي يعني؟ ها؟ لا، هنثبت موطأ مالك، انتهى الامر، مفهوم؟ فاذا كان سقف البيت قد اخذ فمن باب اولى سجاده، واضح؟ يعني اذا كان صحيح البخاري قد انكر، فالله يرحم ابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي ومسند احمد وموطأ مالك وابن حبان وابن خزيمه، خد عندك بقى خلاص، الله يرحمه، ده اذا كان صحيح البخاري كده، مفهوم؟ فيجي يقول لك ان من انكر صحيح الذي يقتل صحيح البخاري لا، الامام البخاري نفسه لا يكفر، فما بالك بمن ينكر ايه؟ بمن ينكر صحيح البخاري، فمن باب اولى من يكذب البخاري ايه؟ لا يكفر. الامر الرابع، انت بتظن البخاري ده كاتب مجله يعني؟ هو البخاري ده مثلا كتب مجله وعليها اسمه محمد بن اسماعيل البخاري امضاؤه يعني؟ فانا سانكر هذه المجله، او سانكر مثلا ما كتبه البخاري من محض عقله؟ الذي سينكر صحيح البخاري لن ينكر كلام، لن ينكر البخاري، انما سينكر الاحاديث الثابته عنه عليه الصلاه والسلام. هو انت بتظن يعني ان الذي سينكر البخاري هيكذب يقول لك البخاري ده، ما انا بتكلم على البخاري، انا مالي بصحيح البخاري؟ طب الذي في البخاري هذا ليس كلام البخاري، انما هو السند الصحيح الى النبي عليه الصلاه والسلام، فهي نصوصه عليه الصلاه والسلام، كلامه عليه الصلاه والسلام. اذن انكاره ليس للبخاري، انما هو انكار للنبي عليه الصلاه والسلام. انت بتظن يعني ده، يعني ده بديهي، يعني ده علم بديهي، شيء بديهي جدا يعني. العلم البديهي الضروري علماء الاصول يقولون هو العلم الذي لا يستطاع دفعه. يعني انا قدامك اهو، تشك يعني ان في قولان انا موجود ولا مش موجود؟ ها؟ لا، ده اسمه ايه؟ انا امامك اسمي ايه؟ اسم علم ضروري بديهي، علم ضروري، مش موجود او موجود، لا، لان انا امامك تراني واراك، مفهوم هذا الكلام؟ فمساله ان ينكر البخاري يقول لك من كذب البخاري من باب اولى لا يكفر، هو انت بتظن ان البخاري ده كاتب كلام يعني من عنده من محض عقله؟ البخاري من انكره لا يكذب البخاري، انما يكذب الاحاديث الثابته عنه عليه الصلاه والسلام، مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ ده خامسا، انا مش عارف، انا اليس منهم رجل رشيد يمنع هذا الرجل من هذا الكلام؟ يعني ما في احد يمنع هذا الرجل من هذا الكلام الفارغ الذي يعلمه للطلبه؟ طيب انا همشي معاك، هنزل معاك تاني، هسلم ليك ان البخاري من كذبه ليس بكافر من باب اولى. طيب ما حكم من قتل البخاري؟ لا يكفر، كبيره من الكبائر، ماشي، احنا وزهران متفقين في دي. طب اللي يقتل مسلم، الامام مسلم شخصه يعني، ها، ليس بكافر، احنا وزهران نتفق في دي. طب اللي يقتل النسائي، ها، ابو عبد الرحمن النسائي، لا يكفر برضه. طب اللي يقتل البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه ويجيب الامام احمد معاه وابن حبان وابن خزيمة والبزار وكل كتب السنن ويحطهم مع بعض كده ويولع فيهم ويقتلهم، حكمه ايه؟ ها، كبير، صحيح ولا لا؟ طيب لو انكر الاحاديث التي دونوها حكمه ايه؟ ليس لزهران الا ان يقول شيئان، إما أن يقول لي ليس بكافر، وإما أن يقول لي كافر. لو قال ليس بكافر إذن ذهب مع القرآنيين، واضح؟ ذهب مع القرآنيين، لأنني القرآنيون ينكروا إيه؟ السنة هكذا، ومن أنكر السنة لا يكون إيه؟ عند زهران كافر. إذن لو واحد طلع وقال لك أنا بنكر السنة تمام، زهران يقول له إيه؟ والله لا، لست بكافر، هذا ضلال فقط، واضح؟ هذا ايه؟ هذا ضلال. لا تظن انه يذهب مع القرآنيين انه يكون كافرا مثلهم، لا، لان بعض الناس يأخذ الكلام هكذا، لا، انما سيذهب لامرين، واما ان يقول ان القرآنيين هؤلاء لا يكفرون فقد خالف اجماع اهل العلم في كفرهم، واضح الكلام؟ وكفرهم واضح. واما ان يقول بانهم ليسوا، واما ان يقول بانهم كفار، اذا ناقض قوله في أن قتل البخاري لا يكفر فتكذيبهم باب أولى. بقى أنت كده بتناقض إيه؟ بتناقض كلامه. واضح الكلام؟ فلو قلت بأن البخاري قتله ليس بكفر وهذا صحيح، فإذا تكذيبهم باب أولى، فقل إذن امضوا على هذا في السلسلة جميعا في كل كتب السنن. إذن من أنكر السنن جميعا لا يكفر عند من؟ عند زهران. واضح؟ ولو قلت بأن قاتله يكون كافرا، أي قتل مثلا البخاري وقتل أحمد وقتل كذا وكذا، إذن خالفت أهل السنة. ولو قلت بأن إنكار الأسانيد التي أتوا بها هذا لا يكون كفرا، فأنت خالفت إجماع العلماء في هذا. فهتروح فيه؟ أنا بقى بسأل من الذي قال هذا الكلام؟ يعني من الذي يقول هذا الكلام؟ إنسان عاقل يقول هذا الكلام، أن من أنكر صحيح البخاري لا يكون إيه؟ كافرا، ينكره هكذا. طيب ده ذكرنا بأن أهل العلم قالوا بأن من أنكر الأحاديث الآحاد فقط، أحاديث الآحاد فقط أنكرها بعد بيانها والعلم بها، إنما يكون كافرا. فما بالك بما فيه متواترات، بما فيه أحاديث متواترة؟ يكفيك هذا فقط. أما يكفي أنك إذا قام إنسان وقال أنا أنكر صحيح البخاري من باب أولى أنه ينكر كل كتب السنن؟ لأن أعلى كتاب في السنن صحة هو صحيح البخاري، لأنه إذا أنكرها بالبديهي وبالضروري أن ينكر كل ما إيه؟ كل ما هو أقل منه. واضح؟ فشوف القياس بأن قتل البخاري لا يكون كفرا فتكذيبه من باب أولى. واضح؟ شوف القياس الذي يدرس عندهم الأصول. افهم أنت بتقول إيه، افهم أنت بتهدم في السنة بغير ما تدري. نسأل الله السلامة والعافية.